بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اختصار السجود، وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن يتعمد قراءة آية أو آيتين قبل سجود التلاوة ليسجد. والمشروع أن الشخص إذا قرأ ووافق سجد يسجد. نعم. وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا. فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز. نفات محله. لو شخص مثلا يصلي في الليل فمر كلا لفتعه واسجد واقترب وما سجد، ثم قرأ بعدها سورة ثم أراد أن يسجد بعد ذلك، يقول له فات المحل. وقال قيد بالمنفرد لأنه المنفرد أمير نفسه، له أن يسجد ويتوقف، ليس كالمأموم. نعم. فإن فعل مع العلم بطلت صلاته. بطلت صلاته لأنها بفعل في غير محله، وهو سجود للتلاوة بعد أن قضى محلها. نعم. وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة. نعم. ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. يعني إذا شرع في ركن آخر وهو لم يسجد التلاوة لا يسجد. ركن الثاني من الركوع. نعم. أما إذا أصل المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. نعم، لأنه مؤتم. نعم. أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته. فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم، فإن سجد بطلت صلاته. ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد. نعم، يعني مثلا في الصلاة السرية لا يسجد المأموم لأن لا يعلم ماذا قرأ الإمام، ولو كذلك المأموم إذا كان يقرأ أي السجدة لا يسجد لأنه مربوط بصلاة إمامه. وفي الصلاة الجهرية لو كان الإمام يقرأ وما سجد كذلك المأموم لا يسجد. نعم. ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه، ولا يجوز له أن يسجد ولو علم الإمام بعد السجود ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود. نعم. وإذا ما أدرك ما تبطل الصلاة لأنه ليس من أركان الصلاة. نعم. فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام وهو في الهوي رفع معه، ولم يجز السجود. وكذا الضعيف إذا هوى مع الإمام، إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. نعم. عندك وأما عندك وبطء كده. وإذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، ويكره له قراءة السجدة ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.